حتى إلهي من أمامي خذه من قلبي وتفكيري ونومي وصحوتي ما انشغل بهلا ولا افتن في ديني ودنيتي واخلف فراق علي ربي إلهي فرحتي ربي ألطف بي وسد الشوق عني والحنين وغامر النسيان يمحي كل ذكريات السنين الشوق عني والحنين وهامر النسيان يمحي كل ذكريات السنين ولا تلاقينا وقال أهلا أرد أهلي نومي وصحوتي